الوجه الذي يليه قوله: وينبغي له إذا ظفر بسماع أن يرشد إليه غيره، فإن كتمانه لؤم يقع فيه جهلة الطلبة، فيخاف على كاتمه، إلى آخر كلامه إلى قوله: ونشره يمن، هكذا. طيب، قوله: وإذا ظفر بسماع، هذا القسم أنت تراه هنا جعله متصلا بهذا الفصل، صحيح؟ لكن في أصله الإرشاد جعل قوله وينبغي هذا فصل مستقل، فصله عن فصل السابق، يعني ما تقدم فصل وهذا إيش؟ فصل آخر، فصل آخر. عموما أراد رحمه الله بهذا الكلام أن يرشدك يا طالب الحديث بأن تتأدب بخلق نبيل، بخلق نبيل رفيع يدل على نبل صاحبه. هذا الخلق يجافيه جهلة الطلبة كما قال رحمه الله. ما هو؟ هو أن تحب الخير للغير، ومن حبك الخير لغيرك من إخوانك وأقرانك وأضرابك أنه متى ما ظفر الطالب بسماع لشيخ أو بسماع بشيخ أن يرشد غيره من إخوانه وأضرابه أن يرشد إليه غيره، وذلك ممن يغلب على ظنه الرغبة في التحصيل. الرغبة في ماذا؟ في التحصيل. فإن كتمان ذلك وعدم الإرشاد، ويكون ذلك الكتمان بالإخفاء، فإن هذا الكتمان والإخفاء دليل لؤم، ومن أخس الطباع والأخلاق الدنيئة الرذيلة اللؤم، وهو يقابل ماذا؟ يقابل الكرم، وأنت إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. فهذا فعل لئيم وخلق دنيء من فاعله إذا ما كتم، ومرتكبه دليل على أنه في هؤلاء الذين قال عنهم الحافظ هنا من جهلة الطلبة، بل إن الكتمان سبب للخذلان، بل إن الكتمان يكون سببا للخذلان، يخشى على صاحبه وكاتمه من أن يقع في الخذلان. يقول: يقع فيه جهلة الطلبة. لماذا يقعون؟ لظن هذا الجاهل من الطلبة، لظنهم أنهم يحصلون ويجمعون ما لا يحصله غيرهم من أضرابهم وأقرانهم ممن هم معهم في الحرص والرغبة في التحصيل. يقول: فيخاف على كاتمه عدم الانتفاع، عدم الانتفاع بما حصله من هذا الشيخ الذي سمع أو من هذا العلم الذي أخذه عنه يخشى عليه أو يخاف عليه على كاتمه عدم انتفاع به، بل ويخشى عليه أيضا أن لا ينتفع بغيره من العلوم، بغيره من العلوم، فهذه من دسائس النفس وخباياها، خلق خبيث، خلق خبيث دنيء قذر، تخلص منه، جاهد نفسك على التخلص عياذا بالله. قال: فإن من بركة الحديث إفادته، أو إفادته، من بركة الحديث إفادته، كما قال الإمام مالك وسيأتي، أن تفيد غيرك به وترشد إليه وتدل عليه. قال: إفادته ونشره يمن، نشره أي إظهار هذا والدلالة عليه، هكذا عندكم يمن، لكن في أصله يمن يعني خير، ممكن يمشي هذا، لكن في الأصل الذي هو الإرشاد قال: وبإنفاق العلم ونشره ينمى. ها؟ بمعنى يزداد ويرتفع، من نما ينمي نماء، وربما قالوا ينمو نموا، نميت الشيء على الشيء رفعته، واضح؟ وبالتالي من دل غيره فإن في ذلك خير ويمن وبركة عليه، وكذلك أن سبب الدلالة عليه فيه نماء وزيادة للخير وإشاعة للعلم لينتفع به الجمع الكبير والجم الغفير. أخرج الحافظ ابن عدي في مقدمة الكامل، ومن طريقه البيهقي في المدخل بسند حسن عن بشر بن عمر قال: سمعت مالكا يقول: من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. ما هو كتمه؟ إفادة بعضهم بعضا. وأخرج الحافظ ابن المقرئ في المعجم، ومن طريقه الخطيب في الجامع بسنده عن جعفر الطيالسي أنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أول بركة الحديث إفادته. أول بركة الحديث إفادته. وأسند الخطيب رحمه الله في الجامع عن عبد الجبار بن عاصم قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: من بخل بالحديث، من بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم يفلح، لم يفلح. وأسند أيضا عن الخطيب في الجامع عن أبي إسحاق الفزاري أنه قال: سمعت سفيان الثوري يقول: من بخل بعلمه ابتلي بثلاث: إما أن ينساه ولا يحفظ، وإما أن يموت ولا ينتفع به، وإما أن تذهب كتبه، والعياذ بالله. قال الحافظ ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث والمشهور بالمقدمة قال: وروينا عن إسحاق بن إبراهيم راهوية أنه قال لبعض من سمع منه في جماعة، قال لبعض من سمع منه في جماعة، سمع ممن؟ من إسحاق قال له انسخ من كتاباتهم ما قد قرأت، يعني خذ مما نسخوه انسخ منهم. فقال هذا الرجل إنهم لا يمكنونني، إنهم لا يمكنونني يعني يمنعونني. قال إذن، قال إسحاق إذن والله لا يفلحون. يقول إسحاق قد رأينا أقواما منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا، يحلف يمينا إسحاق ما أفلحوا ولا أنجحوا. علق ابن الصلاح قائلا قلت وقد رأينا نحن أقواما منعوا السماع فما أفلحوا ولا أنجحوا، نسأل الله العافية والله أعلم. نعوذ بالله من هذا الخلق، نعوذ بالله من هذا الخلق الذي يدل على اللؤم. أنت تعرف من أخيك الحرص والرغبة، فلماذا تمنع عنه ذلك الخير؟ وأسند الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع عن الإمام يحيى بن سعيد أنه قال، قال شعبة كان حماد بن سلمة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين، يقول كان حماد بن سلمة يفيدني عن عمار بن أبي عمار، فقلت ليحيى كان يفيده؟ قال فيما أعلم. نعم كان يفيده، يعني مستغرب. وذكر الحافظ الخطيب رحمه الله آثارا عدة في إفادة السلف بعضهم بعضا في ذلك، لتقف على حقيقة القوم وما الذي يحصل عند اللئام في مثل هذا الزمان والعياذ بالله. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه، والدلالة على الشيوخ والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب والحفظ للمطلوب مع ما يكتسب به من جزيل الأجر. صحيح، تدل الدال على الخير كفاعله مع ما يكتسب به من جزيل الأجر وجميل الذكر، وجميل ماذا؟ الذكر. ثم قال ونحن نذكر ما ورد عن السلف في ذلك إن شاء الله، ثم ساق جملة من ذلك.